كافة والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة الله عليهم وسلامه. نكمل أو نبدأ في شرح استكمال شرح باب فضل الصلاة الجماعة من كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام، ونقرأ الحديث الثالث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. اقرأ الرابع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لا يمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجده. الحديث الثالث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولم يعلموا ما فيها لأتوها ولا أحبوها إلى آخر. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث من أهم الحديث عند أهل العلماء الذين تكلموا فيه كما قلنا سابقا في وجوب صلاة الجماعة، وبيان أهمية صلاة الجماعة، وأنه لا ينبغي للمسلم عيدا كل مسلم ألا يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. فكان مناسبة هذا الحديث أن يأتي به المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب، في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، لأن هذا من أقوى الأدلة التي بيناها سابقا على العموم يعني. والآن نتكلم تفصيلا عن معنى الحديث، إن فيه جمل ومسائل كثيرة. أولا مفردات الحديث، قال: أثقل الصلاة. الثقل إما يكون حسيا أو يكون معنويا، فحسيا يعني الثقل ضد الخفة، فالشيء الثقيل ضد الخفيف. فيقال: وقلت الثقل، وجدت ثقلا في جسدي، أي يعني ممكن فتور في الجسد. وأثقلت المرأة فهي مثقلين، أي أثقل حملها، يعني لو كانت حامل فأثقلت، أي زاد الحمل التي هي تحمله. هذا في الأجسام. أما معنويا أيضا كما جاء في هذا الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين، يعني الصلاة ليست بجسم. إذن معنى الثقل قد يأتي معنويا وقد يأتي حسيا. قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذه إن كان فيها فضيلة، أولا على فضيلة العشاء والفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالذكر. وقلنا بأن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، لأن العشاء يأتون من أعمالهم سواء كان صيفا أو شتاء، يأتون على الغروب فيكونون متعبين، يكونون لو كان صيفا يكون متعبين مجهدين من طول النهار في الصيف، وفي الشتاء من برودة الليل بعد دخوله، فيثقل عليهم صلاة العشاء، خاصة بأن صلاة العشاء كانت في زمن رسول الله ليس هناك ضي أو نور أو كهرباء كما عندنا، فكانوا لا يرون، فكانوا هم صلاة من المنافقين، وهم يرؤون كما قال الله يرؤون الناس، هم لا يهمهم إلا أن يظهروا مع الناس في الصلاة، وجاء الليل فلن يظهروا، فلا يهمهم أن يتكون أن يتواجدوا، بل كانت فرصة لهم أن يتخلفوا عن صلاة العشاء. كذلك صلاة الفجر، لأن إن كانت صيفا أيضا فيها وقت البرودة في هذا الوقت، يعني وقت تلطيف الجو، فكانوا لا يتركون بيوتهم ويخرجون من ذلك، وكانت شتاء فكانت شدة البرودة فتمنعهم القيام في الليل، وهذه على أن يخرجوا. لذلك كانت هي أثقل الصلاتين على المنافقين، صلاة العشاء والفجر، وفيها منقبة وفضل بأن من يعني يأتي بصلاة العشاء والفجر في المسجد، كما قال عليه السلام: من صلى العشاء فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنه قام الليل كله. فهذه تدل على أنها وقت، إن الصلاتين وقت راحة أصلا، فلا يقوم لها إلا من يريد الله عز وجل حقا. هذا الذي لا يقوم من صلاة الجماعة في المسجد العشاء والفجر إلا من عنده قوة الداعي، كما يقال قوة الداعي، عنده الهمة، وما ينطلق في هذا الوقت إلا لأنه عنده نازل أو وازع من قلبه بأنه يريد الله عز وجل، يريد لله أن يقوم في هذا خاصة الأيام البرودة، ويذهب من المسجد في الفجر وفي العشاء. إلى أما الذي يترك حضور الجماعة فهذه دلالة على أنه ليس عنده هذه قوة الدافع، ليس عنده. احنا قلنا طبعا مسألة حكمه، لكن نحن نبين الآن شك بأن المداومة والمواظبة على حضور صلاة الجماعة في المسجد هي يعني ما فيها من الأجر والثواب بيناها. فلذلك كانت هاتان الصلاتان مفضلة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أثقل الصلاة عند المنافقين. هما في رواية أخرى ليست هنا كما بينا قال: لو كان فيهما عظما سمينا أو مرمتين لأتا حسنتين لأتاهما ولو حبوا. هذه الرواية قلنا مهمة جدا، أنها تبين بأن لا يمكن أن يكون هذا الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يأتون لو كان في عظم أو لحم أو غير ذلك، فهذه لا تكون إلا في المنافقين الذين يريدون الدنيا، أما الصحابة رضوان الله عليهم فهؤلاء لا يريدون إلا الآخرة. فهذه تبين هذه المسألة التي مدى أهمية وفضل هذه الصلاتين، لا يأتيهم أحد إلا لمصلحة دينية ليست لمصلحة دنيوية كما كان أهل المنافقين. قلنا هذا الحديث استدل به أهل من الحنابلة صحيح، وعلى فرضية صلاة الجماعة، لأنهم قالوا فرض عين صلاة الجماعة مذهب أحمد بن المنذر وداود وابن خزيمة وبعض جماعة من الفقهاء خلاف الجمهور. ورد عليهم قلنا الجمهور بأن هذه الصلاة في هذا الحديث في المنافقين وليست في غير ذلك. المنافق من هو من الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وتأتي من جحر النافقاء، اللي هو النافقاء هذا الحجر أو جحر اليربوع، الذي هو اليربوع هذا له الجحر، عنده مدخل من الأمام ومدخل من الخلف، وغادة يسد المدخل الخلفي، فعندما يجيء أحد يخرج من المسجد الآخر، فكأنه ظاهر وله باطن، يعني ما في الجحر، مخرج في الأعلى ومخرج في الأسفل، فكأن مثل المنافق له ظاهر وله باطن. فهذا أيضا هذا النافقاء أو اليربوع هذا له هذا الجحر الذي يضرب، إذا أحد يهاجمه يضرب من الناحية الأخرى فيذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد هممت أن آمر بالصلاة. فالهم بالشيء غير الفعل، الهم يعني يريد أن يفعل الشيء، أما فعل الشيء غير الهم. قال: هممت أن آمر بالصلاة. هل هنا الصلاة ألف ولام العهد أم الجنس؟ إيش الفرق؟ العهد اللي هي الصلاة معهودة في الذهن، بس إيه هي الصلاة معهودة في الذهن؟ طب والجنس؟ الجنس كل أنواع الصلوات. طب جيد، يبقى الجنس يبقى كل الصلوات مطلقة، العهد الصلاة المعهودة، فاختلف هل صلاة العشاء أم صلاة الفجر؟ لمن قال بالعهد قال هي صلاة العشاء، وبعدين قال صلاة الجمعة على بعض الناس، وبعدين قال صلاة الفجر، هذا لمن قال بالعهد. والصحيح إن هي للجنس، هي على جميع الصلوات مطلقة، فهمت؟ بعضهم تجد في الشروحات بأنهم قال العهد، لا يا ليست العهد. لو قلت العهد سنطالبك بأي صلاة، طيب الذي قال هنا العهد بأي صلاة بينت الآن، أنا خلاص ما رأيتك، لو رأيتك كنت أشكلت عليك. طيب الآن هي لو كانت العهد حدث، بعضهم قال العهد لكن اختلفوا ما المقصود بأي عهد، لكن الصحيح أن هي للجنس فتحمل على جميع الصلوات المطلقة. إن بعضهم قالوا كانت العهد إما العشاء، أو بعضهم قال الفجر، وبعضهم قال الجمعة، العشاء والجمعة. قال: وقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. آمر بالصلاة فتقام دليل على مسألتين: أولا ابتدى ليه مشروعيه الاقامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامر بالصلاه فتقام، يبقى دل ذلك على مشروعيه الاقامه، وهذا اجماع عند المسلمين، اجماع المسلمون على ان الصلاه المفروضه لها اقامه. امر الثاني ان لا امر بالصلاه فتقام، الامر هذه مساله ثانيه. من الذي امر بالاقامه؟ الامام. هذه مسألة يحدث فيها ما يحدث في المساجد، الذي عليه الذي يأمر بإقامة الصلاة هو الإمام، فلا يتجرأ أحد ولا يتقدم على الإمام فيقيم بنفس الصلاة. هذه موجودة، تدخل بعض المساجد يضع الساعة مثلا، فالساعة مثلا عندنا توقيت 20 دقيقة في العشاء، تأخرت الإمام فتجد ممكن بعض الناس مستعجل يوم يعني يغضب ويصيح في المؤذن أو الموجود أقيموا الصلاة. أنت ليس لك ذلك، ليس لك إقامة الصلاة كما قال لي أن أأمر بالصلاة، فهذا حق للإمام أو يعني فحتى المؤذن ليس له أن يقيم إلا بإذن الإمام. وقد كان بلال رضي الله عنه وأرضاه لا يقيم، كان يقيم أولا عندما يرى تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ستار حجرته، فكان يقيم، ففي وقت في مرة من المرات رأى تحركا فأقام فلم يخرج النبي، كان يعني أظن النبي خارج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموني فقوموا، يعني ما تقيم الصلاة إلا ما تراني. فهذه دلالة على أن ليس من حق المؤذن أن يقيم وقت ما شاء، بل أنه يرجع ذلك إلى الإمام. وهذا كما قلنا من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه انه ذكر هذه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العشاء، ونبين بان العشاء يعني النبي كان احيانا اذا وجدهم اجتمعوا صلى، واذا وجدهم تاخروا او يعني ابطاوا اخر الصلاه، فالمساله موكوله اقامه الصلاه للامام هو الذي له ذلك. وحتى لو اصطلح اهل الحي واهل المسجد على وقت للصلاه فلهم اذا تاخر الامام ان ينادوا عليه، وايش الدليل على ذلك؟ أحسن حديث سيدنا عمر، نادى عمر السلام على قال نامت النساء والصبيان يا رسول الله، ذكر النبي حسن عمر ذكر النبي حسن، فلك أنك تذكر الإمام تنادي عليه الصلاة تأخر، قد يكون تأخر لشغل شاغل، لكن ليس لك أنك تتقدم عليه وأن يعني تأم أنت ذلك، بل ينبغي على أن يحضروا وينتظروا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ امرت ان تقام الصلاه. كمل معايا، لا انت اقرا معلش، ولا هممت ان امر بتقام الصلاه. لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس. هنا دلاله على ان الامام له ان يوكل غيره ليصلي بالناس، ومن الذي يوكل؟ الامام، فليس لاحد ان يتقدم على الامام الراتب او من ينوب عنه ويصلي، بل هذا حق ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان تقام الصلاه وايش؟ وامر احد يقوم بالناس. فيها ايضا مساله اخرى بان جواز اذا كانت هناك، وهذه مساله مهمه، اذا وهذه طبعا ترد على من يقول بفرض عين، لانهم لو قالوا بفرض عين فقالوا ردوا عليهم الجمهور، طب النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تقام الصلاه ولا يصلي، فقال هنا فيها دلاله على ان اذا كان على جواز ترك الجماعه لعذر او لمصلحه، لان النبي قال انا امرت ان تقام الصلاه، فايش في قال؟ ثم امر رجلا فيصلي بالناس. اولا ناخذ اولا ثم امر رجلا، هنا فيها دلالة على أن الإمام لابد أن يكون رجلا، وأن النساء لا تجوز لها الإمامة، وما سمعنا في هذه الأزمنة بأن النساء تأم الرجال يعني مصيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أمر رجلا، وهنا هذه رجل، على أن لابد أن يكون إمامة الرجل الإمامة للرجال، ولا يصح إمامة النساء للرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وأيضا الحديث ما أفلح قوم ولا أمرهم امرأة ولا أمرهم امرأة على العموم، سواء في الصلوات أو في غير الصلوات، فهنا الإمامة لا تكون للنساء، بل لابد أن تكون الإمامة للرجال، والأفضل لأن المرأة كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم من أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن النساء مكانها في الصفوف في الخلف، فلا يمكن أن تكون النساء في أن تكون إمام، بل أن البعض أهل العلم يعني اختلفوا في جواز أن تكون المرأة إماما للنساء أصلا، وهذه مسألة خلافية، قلنا الشافعية والحنابلة قالوا بالجواز، وبعضهم قال الأولى تركه، أو يعني قال الأولى تركه. وعند المالكية والأحناف لم يروا بالجواز. والفصل إن صح حديث مورقة في عند سنة أبي داود، وهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أنها تصلي بنسائها، بس ولكن هذا الحديث يبين، وسيأتي معنا باب الأذان أيضا، لأن النبي جعل لها مؤذن رجل يؤذن لها وهي تصلي بالنساء. وهذه المرأة المورقة هذه لها يعني قصة، لأنها بطلة من البطلات، يعني شهيدة رضي الله عنها، جاءت أرادت أن تخرج الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكثي، فقالت أريد أن أستشهد، قال أنت شهيدة. فقالوا في زمن عثمان فيما أذكر الآن كان لها عبدين، فاجتمع عليها فقتلاها في بيتها وفي مكانها، فكتبت لها الشهادة يعني رضي الله عنها، وكانت من الفضل بمكان، وكانت تؤم النساء في بيتها. الشيء قلنا هذه الإمامة للرجال. الثانية بأن للنبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام أن يستحلف غيره من أهل من الإمامة، ثم يذهب لمصلحة، لأن النبي قال إيش؟ أمر أحد يؤم بالناس، ثم قال ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم أنطلق. النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة وأخذ معه بعض الناس، مع أن صلاة الجماعة على قول من يقول بالعينية، أو حتى هذه دلالة طبعا لنا في مسألة الكفاية، ولكن نقول المهم يعني لا ندخل في الخلاف، بيناه بأنه سيستخدم غيره، وترك فرض في الوقت بأنه كان له أن يصلي في الوقت ثم يذهب إليهم لاحقا، ولكن هو أراد أن يقيم الصلاة، تقام الصلاة بغيره، ثم يذهب بأناس لمصلحة أعظم، وهي الناس الذين لا يصلون في المسجد، أراد أن يعمل بالمعروف وينكر وينهى عن المنكر. فلابد أن قول ما فعله النبي ليس خطأ، لأن النبي معصوم، ولو كان خطأ لم يقره الله عز وجل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة في وقتها وأخذ الناس معه ليقوموا بهذه المهمة وإن كانت فيها مصلحة أعظم، تقوي من قال بأنها ليس بفرض عين، مع أن هذا الحديث من أشد الأقوال، لأن النبي كان له أن يصلي ثم يذهب إليهم بعد الصلاة، وهذه دلالة في ذلك. ولكن هذه فيها مسألة مهمة جدا استنبط بها أهل العلم على مسألة أهل الحسبة. من هم أهل الحسبة؟ الذين يقومون، وضع مش عندنا هنا لكن موجودة في بلاد أخرى، الذين الأمر بالمعروف، الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين تجدهم وقت الصلوات يأمرون الناس بالصلاة، وهم يعني يمرون على البيوت وعلى المحلات وغير ذلك فيأمرون الناس بالصلاة. هذه مستنبطة عند أهل العلم من فعل النبي في هذا الحديث، لأنهم يتركون الصلاة في وقتها هم ويدعون الناس للصلاة، ولهم ما لهم من الأجر والثواب، لأن كل الصلوات التي تصلى والإقامات التي تقام من هؤلاء الناس في ميزانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فهو ترك ما ترك حسبة لله عز وجل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فعل النبي هذا. هذه هي أصل المسألة، بأنه لذلك بعضهم ينكر طبعا أنتم تأمرون الناس بالصلاة وما تصلوش، طبعا قلنا هذه لهم فيها سنة، أن النبي قال أراد أن يفعل ذلك، فهذه أصل المسألة يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو احتساب الناس لذلك في أداء الوقت أيضا. ولو لا شك من الأجور، يعني لا يحزن بأنه لا يأتي بالصلاة في وقتها، ولكنه كان سببا في دعوة هؤلاء الناس وإدخالهم المساجد لأن يصلوا غير ذلك. طبعا هذه فيها يعني، ولكن هذه تركة لمصلحة من المصلحة أعظم يعني. نعم نعم، لأنه قد يقول أنا حبست عن الصلاة وصلاة الجماعة فرض عين وكذا، لكن نقول أنت حبست عنها لمصلحة أعظم، أنك تدعو للناس وتحث الناس على دخول المساجد وغير ذلك، فهو لك من الأجور ما لك من عندهم مع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق، صحيح؟ وإحنا قلنا إيش؟ معلش أقرأ ثاني. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قوم لا يشهدون الصلاة، هذه قال قوم لا يشهدون الصلاة، هم لا يحضرون صلاة الجماعة، صحيح؟ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ظاهره إيش؟ أن النبي أراد أن يحرق البيوت، ويحرق البيوت بمن فيها، لأنه قال أحرق عليهم، لم يقل أحرق بيوتهم، لا أحرق عليهم بيوتهم، يعني يريد أن يحرق عليهم البيوت بما فيها، يعني قتلهم بالنار. وهذه مشكلة عند بعض أهل العلم بأن التعذيب بالنار ليس إلا لله عز وجل، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعذبهم بالنار ولم يقل أحرق بيوتهم فقط، لا قال أحرق عليهم بيوتهم، فكأنهم سيعذب بالنار. فلذلك يقوي من قال على المنافقين مبدئيا، لأن المؤمنين لو كانوا هم من المسلمين لم يكن يحرق عليهم، ولكن حتى ذلك أيضا قالوا أن بأنه يعني كيف سيحرق النبي صلى الله عليه وسلم وليس له ذلك. بعضهم قال إن هذا منسوخ، نسخ كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحرق بالنار، وهذا تحتاج إلى إثبات أنك تقول إن هذا الحديث فيه نسخ، لأنه في المدينة كمان يعني أنك تثبت التاريخ يعني. وهذا طبعا فيها إشكالية يعني المسألة هذه، المسألة أن يحرق بالنار. وايضا يعني يستانس بان النبي صلى الله عليه وسلم، او يستانس جاءت السنه تبين عدم التعذيب بالنار، عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنه بانه ارسل اناس عند فتح مكه، قال ان وجدتم هؤلاء ارسل الناس في سريه، قال ان وجدتم هؤلاء رجلان فحرقوهما، ثم بعد ذلك دعاهم قال اذا وجدتم هؤلاء فاقتلوهما، فاني اوحي الي ان الله هو الذي يعذب بالنار، او يعذب بالنار الى الله عز وجل. وحدث ايضا ما حدث في السنه من علي رضي الله عنه وارضاه، عندما الخوارج الذين جاءوا الله عليه قالوا انت الاله، فوضع له الاخاديد وحرقه، فلما وصل ذلك ابن عباس قال يعني انكر على انه قال لو انا لقتلتهم انهم مرتدين، لكن لا احرقهم لانه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لله عز وجل. مسألة أخرى مهمة جدا أنه قال أحرق عليهم ويوتهم بالنار، هي مسألة التعزير بالمال. هل هي مشروعية التعزير بالمال؟ هل يجوز التعزير بالمال أم لا يجوز؟ التعزير بالمال، هل يجوز أن تعزر أحد بماله؟ ما هو النبي لما صلى الله عليه وسلم يحرق البيوت يعني هيحرق البيوت، البيوت دي أموال هيتلف مالهم. التعزير أنك تعزر أحد يعني توبخه تعاقبه، التعزير هو العقاب أن تعزم. هل مشروعية التعزير بالمال أو العقاب بالمال أم لا؟ لأن هذا الحديث يبين بأن النبي سيحرق عليهم البيوت، فهذه يستدل بها من قال إيش جواز التعزير بالمال. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. يرى يعني المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية بجواز التعزير بالمال استدلالا بهذا الحديث، واستدلال بحديث الزكاة بأن الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي لا يدفع الزكاة فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها منه وشطر ماله، إن أخذوها وشطر ماله عزم من عزماتي يوم القيامة، فقالوا إن أخذوها شطر جاءت العقوبة بأن يأخذ نصف المال. فاستدلوا بهذا الحديث والحديث الذي حديث الزكاة والحديث الذي معنا على جواز بأن الإمام أو الحاكم أن يعزر أحد من رعيته بماله. والقول الجمهور وهو الراجح الصحيح، مع أني كنت يعني أميل للقول الأول لفترة، لكن تبين بأن القول الأول يعني في مرة أرجح من عدم جواز التعزير بالمال، لأنه من عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يحل المال لامرئ مسلم الا عن طيب خاطر، وحديث اخرى بان هذا المال لا يحق لك ان تتلف مال المسلم الا عن امر الحق المشروع لك، واما ان تاخذ ماله بدون وجه حق فهذا لا يحل. فهذه المساله، هذا الحديث يتعرض ايضا كما قلنا لهذه المساله، لان فيها مساله التعذيب المال، وان كان حتى رده بان النبي لم يفعل، لان طبعا اشكاليه ايضا عند الجمهور ان النبي اراد ولكنه لم يفعل، بعضهم قالوا لكنه اراد وما اراد الا ان يكون مشروعا. قال لقد هممت قد هممت ان امر صلاتي فتقام ثم امر رجلا فيصلي للناس. في روايه لا في روايه اريدها قد هممت عند ابو داود، وانا اريدها اشكالا لان هي حقا ما وجدت لها صرف، تقوي من قال بان هذا الحديث ليس في المنافقين، وتقوي من قال قول فرض العين بهذا الحديث على ان هذا، لان في روايه عند ابي داود وقد صحت من حديث ابو هريره لقد هممت ان امر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. ايش الشاهد؟ هذا الشاهد ايش وجه الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق الا في المعصية، لم يعطل الا في المعصية. ايش في الرواية؟ انا قلت لك الشاهد، قال ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. الرواية دي تدل على أن هذا الحديث ليس في المنافقين فقط، عشان منافق مش هيصلي البيت. اول الحديث في المنافقين اصبر صلاه على المنافقين يا شباب، لكن ثم قال النبي امرت ان اقوم بالصلاه فعسى لقوم لا يشهدون الصلاه. الجمهور قال هذا الحديث في المنافقين فليس لكم فيه فرضيه العين. الروايه هذه التي عند ابي داود اتيت لك بها الان وذكرها ابن الملقن في شرحه هذه قالت قوي مذهب قوم لفرض العين. ليش؟ لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ثم اتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم عله. المنافق لا يصلي في بيته. احسنت، المنافق لا يصلي في بيته، المنافق يصلي امام الناس لانه يرى الناس، لكن اذا خرج في بيته هو منافق يبطل الكفر فلن يصلي. فلما جاءت الرواية يصلون في بيوتهم ليس بهم إلا قوت، لا شك الرواية قوت في هذه اللفظة من يقول بأن الحديث ليس في المنافقين، أوله في المنافقين لكن التحريق في المؤمنين. ولا انصافا يعني علميا لابد أن نبين هذه، وأنا قلت تبين هذه يعني عموما، وهذه ظاهرة بأن التهديد هنا لقوم المؤمنين ليس لقوم المنافقين كما قلنا. طيب هذه المسألة التي معنا انتبهوا لها جيدا، فيها دلالة على جواز أخذ أصحاب الجنايات على غرة. أقول الجنايات أصحاب الجنايات والحرابة فيها جواز على أخذهم على غرة، لأن النبي وهذه فقه أراد أن تقام الصلاة، هم يعلمون أن النبي سيصلي لكن هو أراد أن تقام الصلاة واستخلف ثم ذهب وإيش ليهاجم. فطبعا بس هذه في الحق، لكن لا تستخدم في غير الحق، يعني تستخدم في أصحاب الجنايات بحق ليست في أصحاب الأهل، ليست في غير الجنايات وأصحاب الدين والإيمان أن تذهب إليهم على غرة. لذلك قال أيضا الملقن قال هذه جواز أخذ أصحاب الجنايات على غرة في بيوتهم، وعلى جواز أيضا إخراج أهل المعاصي من بيوتهم، حتى أن البخاري رحمة الله عليه ترجم قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. هذه ولي الأمر ولكن من إخراج أهل المعاصي والذنوب من البيوت؟ أخذهم على غرة أهل الجنايات وليس أهل التقى والصلاة، هذا ولكن له لولي الأمر أن يفعل ذلك إن وجد ذلك. أيضا أهل استدل المالكية تحديدا من هذا الحديث أيضا على جواز إعدام محل المعصية، لأن النبي قال سيحرك البيوت عليهم، وهذه البيوت لا تشهد فيها صلاة الجماعة، فكأنه هذا الكلام فيه نظر لا نقول به، هذا استدل به بعض المالكية على جواز إعدام محل المعصية، ولكن الشافعية والحنابلة والشافعية وأحمد خالفهم. لذلك يرى مثلا مالك بأنه بيت الذي فيه الخمر أو حانة الخمر ممكن أنها يعني تحرق، أو مثلا يكسر زجاجة الخمر، والصحيح أنك تفرغ الخمر ولا تكسر الزجاجة لأن الزجاجة ماء مقاوم. كذلك البيت تخرج المعصية منه لكن لا تحرق البيت لأن هذا إتلاف مال ليس لك على الأصل، من الملكية كما قلنا يرون إيش جواز التعذيب بالمال. فلما رأى جواز التعذيب بالمال رأى بأنه يجوز أن يعدم محل المعصية لأنه سيحرقه أو يتلفه. عند الشافعية والحنابلة هو الصحيح بأنك ليس لك، لكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن لا تعدم هذا المحل إنه إتلاف مال لا يجوز لك. مسألة التحريق بالنار يفرع عليها أيضا، قلنا بأن عدم جواز التحريق بالنار يفرع عليها من المسائل الفقهية بما أننا في الفقه، مسألة الصعق بالكهرباء. كثير من أهل العلم الصواعق التي تحرق الناموس وغير ذلك، إن كان هذا صعقا بالكهرباء يعني كان حرقا بالنار، حرقا بالنار يعني حرارة تبين أنه يحرق بالنار، فهذه تحمل على تعذيب بالنار فلا يجوز أيضا، وهذه مسألة فقهية يعني من كانت معاصرة ولكنها تحمل على أنه أن عدم جواز التعذيب بالنار. فإن كان الصاعق يحرق حرقا، لكن إن كان لا يحرق وإن كان كهرباء ليست فيها حرق هذه فيها تفصيل والله أعلم، لكن إن كان ثبت الحرق فهذا لا يجوز. هذه أنت قرأت الحديث الرابع؟ قرأت. طيب ندخل في الحديث الرابع إنه بسيط إن شاء الله لا يأخذ معنا وقت، وهو اللي عنده اسئله يعني يرجيها لاخر الحديث الرابع ان شاء الله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها. قال: فقام بلال بن عبد الله بن عمر والله لم نعهن. قال: فاقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا يعني ترتيب جيد من المصنف رحمة الله عليه، أراد أن يزيل إشكال. ما هو الإشكال؟ لو أحد جابه يعني ما هو الإشكال؟ أراد أن يزيل إشكال بعد ما أتى بالأحاديث الأولى. أنا أبينه الآن، يعني أتى على وجوب صلاة الجماعة وغير ذلك، فأراد أن يزيد إشكال. قد يعين للمرء بعد يعني يقرأ الحديث الأولى بأنه إشكال معين، فأراد أن يزيل هذا الإشكال عنه فأتى بهذا الإشكال. رجال ونساء، رجال ونساء. أحسنت. قد يفهم المرء من الحديث السابقة بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال والنساء في المسجد، فأراد أن يزيل هذا الإشكال فأتى بهذا الحديث وأتى بالفقه المصنف الإمام الحافظ المقدسي رحمة الله عليه بأنه يبين بأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة في المسجد. طب كيف لا يجب من أي حديث؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت أحدكم، استأذن أحدكم امرأته، يعني لابد أنها تستأذن، فلو كان واجبا لا تحتاج إلى إذن. فدل ذلك على أن المرأة يريد أن يبين بأن المرأة ليست عليها وجوبا صلاة المسجد، لكن عليها وجوبا عينا أن تصلي الصلاة في غير المسجد أو في المسجد. طيب، بلال هو من؟ بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، هو تابعي ثقة، وقيل لا يعرف له هذا الحديث فقط عند الحفاظ. وابن عمر قال له إمام بلال وواقد، واختلط عليهم، بعضهم قال هذا الحديث واقد وبعضهم قالوا في بلال، والمهم ان هو واقد وبلال قد أدبهما ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث فيه نص صريح على نهي عن منع النساء اذا ارادوا الاستئذان الى الذهاب للمسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استأذنت، قلت لي الحديث ماذا استأذنت أقوله؟ استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعه. بس هذا فلا يمنعه، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت المرأة تستأذن الزوج للذهاب إلى المسجد فلا يمنعه. وهذا وإن كان هذا نهي صحيح، مع أنه ورد في صحيح مسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء من بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فعلق النووي قال: ما أحدثت من الزينة من اللباس من غير ذلك. وبعضهم قال: إذا خرجت المرأة الجميلة. المهم بأن عائشة نفسها بيّنت ذلك. فعل بلال لم يكن ردا للسنة، لكن سنبين أن ابن عمر كان حريصا على السنة. فعل بلال أخذه من التابعين كان قياسا فقط، ورأى ما رأى في زمانه مما فعلته النساء فقال: والله لم نعون. ليس لم يكن ردا للسنة، ولكن لعظم السنة عند ابن عمر لم يرد حتى أن يتفوه بذلك لا يقدم أحد على السنة، لأن عائشة معناها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن، ولكنها لم تقل ذلك. فبلال تعلق بالقياس، قاس ما فعلته بني إسرائيل في زمانه بعد ذلك فمنعوا على أن ما فعلته النساء بعد ذلك على أن لهم المنع، فهو أتى بالقياس. ولكن القياس عندما جاء مع النص فلا يكون حكما عاما، لكن ممكن حالة. لذلك سنبين متى للزوج أن لا يخرج امرأته للمسجد ومتى له. لذلك نقول هذه المسألة يعني إن كان الزوج يعلم بأن المرأة إذا خرجت ستفتن الناس أو تفتن، أو هي تأخذ التكية لأنها تذهب لتفرط في حقوق البيت وحقوقه أو غير ذلك، أو أنها لا تلتزم بالأداب الشرعية في الخروج والرجوع والصلاة فقط وغير ذلك، فله هنا هناك أن يمنع لذلك. وأما إن لم يكن يمنع فقط لأنه يرى القوامة وغير ذلك فيعصي، فهو عاصي لله عز وجل وعاصي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي منعه عن ذلك. فالمسألة فيها تفصيل، إن كان له سبب مشروع فله، أما لم يكن له سبب فليس له أن يمنعون. يعني أفضل قصة في ذلك قصة امرأة عمر بن الخطاب، فابن عمر كان يكره ذلك وكانت تخرج، حتى عبد الله جاءها قال: تعلمين بأن عمر يكره ذلك؟ قال: لماذا لا يمنعني؟ وهي تعلم، فهو كانت تخرج فينظر أين تذهبين؟ قال: إلى المسجد. تمنعني فيسكت عمر رضي الله عنه، هي تعلم وقاف عند السنة. فلم يكن عمر، لكنه كان يكره، ولكن لا شك أنها كانت تتأدب بالأداب الشرعية. المهم أن هذا ضابط مهم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إذا استأذنت أحدكم المرأة والتزم المسجد فلا يمنعون. قالوا أهل العلم قالوا إيش هنا هذا الحديث استدل به على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه في غير المسجد بمفهوم المخالفة. إذا كانت هو يمنع عن ألا يمنعها عن طهر المسجد فبالمفهوم المخالفة فإن له أن يمنع في غير المسجد. فكأن هذا هنا مفهوم إيش كان تخصيص كأن هنا وصف المسجد في الحديث تخصيص. وبعض أهل العلم قالوا هذا رد للناس هذا يسمى إيش مفهوم اللقب مفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصوليين فقالوا هنا وصف المسجد ليس تخصيص ليس مفهوم اللقب مفهوم لقب فلا يعد تخصيصا يعني كأنه لأن الذين تعلقوا بهذا الحديث قالوا في غير المسجد لابد من إذنه. فبعضهم قال إن هذا يعترض عليه هذا حكم اللقب هذا ضعيف عند أهل الأصول ولكن قالوا له يعني الحكم نفسه ثابت من أدلة أخرى ثابت من قوامة الرجل على المرأة وثابت بأن له خصوصية أخرى وليس من هذا الحديث. ولكن رد على من قال هذا قالوا لك ولكن يعني التعليل موجود يعني هناك تعليل التعليل بأن المسجد معنى قالوا يعني محل للعبادة فما كان محل للعبادة ليس له أن يمنع المرأة للعبادة لذلك لم يعني ردوا على من قالوا بمفهوم اللقب قالوا لا حتى يعني ذكر اسم المسجد هذا وصف وله تعليل لأن المسجد وهي ذاهبة للعبادة فكأن الأصل في هذا الحديث بأن المرأة يعني لا يمنع زوجته لأنها ذاهبة لمحل العبادة. وأيضا يعني قالوا وإن كان مسألة أن حق الزوج أن يمنع امرأته في غير المسجد ثابت من أدلة أخرى كما قلنا من أدلة أخرى ولكن أن يعضد بهذا المفهوم المخالفة في هذا الحديث خاصة الرواية الأخرى التي قرأها قال لا تمنع إماء الله مساجد الله فوصف المرأة هنا بإماء الله وهذه لا توصف إلا إذا كانت يعني كأنه عبد الله يعني ذاهبة للعبادة فأما غير ذلك فهي ليست إماء الله يعني هذا وصف كأنه خاص أيضا بالحالة الذهاب إليها في المسجد. فإذا المقصود بهذا الحديث نعم المسجد فما كان غير المسجد للزوج أن يمنع تعضيدا بالأحاديث الأخرى واضحة أصوليا واضحة ولا مش واضحة لكم؟ طيب لكن هذه مسألة لابد أيضا نبينها بأن وإن كان يعني الرجل أعطي له حق بأنه أن المرأة لابد أن تسمع وتطيع له وأنها لا تخرج إلا بإذنه ولكن لابد أن يعني الزوج لابد أن يستعمل هذا الحق في يعني إلا في محله بمعنى كثير من الأزواج يمنعون نسائهم من أن يذهبون للمساجد ليس للصلاة لتلقي العلم أو للمراكز العلم أو لي مثلا لحفظ القرآن أو غير ذلك بحجج كثيرة. فنقول يعني لابد أن يتقي الله إن لم يكن هو عالم طالب العلم أو من أهل العلم أو لا يستطيع أن يعلم امرأته أو يقرأ القرآن في بيته فليس له أن يمنعها ليس له أن يمنع على الأقل من أن تتعلم القرآن أو حتى وإن كان إلا أن يرى بأن في تجاوز. لكن لماذا يقطع الخير؟ لماذا لا يكون فقيه؟ فإن إذا أرسل امرأته لتتعلم العلم وتحفظ القرآن وتتفقه في الدين فكل ما ستفعله في ميزانه لأنه الذي أباح لها ذلك ويسر لها ذلك. فهو ولكن التقييد من بعض الإخوة ويعني الله يهديهم بأنه هو لا يكن من ليس من أهل العلم ولا ليس طالب علم ولا يعلمها ومع ذلك يغلق عليها هذا الباب إلا إذا كانت هذه المسألة تكية من المرأة للخروج وتضييع حقوق الرجل لأن ما شك أن حقوق الزوج مقدمة هذه كلها فرض كفاية أما حقوق الزوج فرض عين عليها فإن قصرت فله ذلك ولكن لم تكن تقصر لا في أبنائها ولا في بيتها ولا في حقوق زوجها فليس له أن يفعل ذلك بل يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لما بويح لها الذهاب للمسجد هي ستصلي تقرأ القرآن تعبد الله عز وجل ترى ما ينفعها ولا شك أن هذا سيعود بالنفع على أهل بيته وعلى أبنائه وعلى وعلى تربيتهم وعليه هو أيضا. هذه المسألة من المسائل التي مهمة. كذلك المرأة لابد أنها يعني تستجيب في غير العبادات أنها لا تخرج بغير إذن الزوج وهذه مشكلة أيضا بأن كثير من النساء يريدن الخروج بغير إذن زوجهن وهذه يعني نوع من أنواع الاسترجال كما يقال يعني نوع من تشبه المرأة بالرجل التي تريد أن تخرج لأي شيء ليس بقى نقول للعبادات أو للعلم أو لغير ذلك لا تريد أن تخرج وتدخل كما تريد وتشتري وتخرج وتتنزه وغير ذلك بدون الإذن. هذه لا شك أنها أصابت ما أصابت من الرجال لأن هذه طبيعة وجبلة للرجل وليست للمرأة. المرأة الأصل فيها أن تكون في البيت إلا فيما إذا دعت الأمور لخروجها فأن المرأة المرأة لابد المرأة أيضا لابد أن تعلم هذا الحق وأنه ليس يعني الذي أعطاه الله عز وجل للزوج بل لابد أن تستأذن منه ولابد أن يعني تحفظ حقوق الزوج في ذلك وتعلم أنه هو يعني مقدم على غيره من الأمور الأخرى التي ولا تستخدم يعني هذه المسألة في غير ما أنزل الله عز وجل. طيب هذه لابد نأخذ من إنكار عمر قرر إيش حديث قال له والله والله يعني قال فأقبل عليه عبد الله فسلبه سلبا شديدا ما سمعت سلبا مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لم نعلم. نعم هذا يؤخذ يعني من إنكار ابن عمر لابنه رضي الله عنه ورحمه ورضي الله عنه أيضا عن ابنه أيضا نقول فيه جواز تأديب المعترض على السنة إذا تعرض هذه ما هذه تجدها اليوم يعني فقط هذا فقط يعني هذا عنده قياسا يعني بلال قاس ما فعلته نساء بني إسرائيل على ما فعلوا النساء في زمانه فأراد أن يمنعهم ولكن ليس اعتراضا على السنة ولا رد مع ذلك ظاهرها إحسانا ظنا به فما بالك الذي يعترض على السنة وهذا هذا عمر أدبه حتى قيل أنه لطمه وفي رواية أنه سبه كما هنا وقال لطمه على وجهه وقيل أنه قاطعه حتى مات يعني قاطعه حتى مات ابن عمر رضي الله عنهما هذه فقط وفي أيضا جواز تعزير الوالد ولديه حتى لو كان كبيرا حتى لو كان كبيرا له أن يعزره تعزيرا شديدا لهذه وفي جواز تعزير العالم للمتعلم عنده أيضا إن إن إن إن قدم يعني غير السنة وهذا لابد تنتبه إليها أنك إن قدم أحد غير الكتاب والسنة لابد أنك لا تترك خاصة من كلمة طلبة العلم ويتعلم تبين له لا تتركه لأن هذا هو مجاله لابد أن يقدم قول الله عز وجل قول الرسول لا يقدمه على قول شيخه أيا كان ولا إمام مذهبه وهذه مشكلة التي نحن فيها الآن الآن كل مسألة يأتيك بالمذاهب المذهب الفلاني المذهب الفلاني المذهب الفلاني الإمام قال هنا في المذهب الإمام قال في المذهب غير قال في المذهب ولا واحد واللي تبع الأحناف يقول تبع الشافعية ويقول لك يا أخي المسألة مذهب قيل فيها طب اترك الآن أنت إيش مقلد المذهب أنت عبد للإمام المذهب أم أنت عبد لله عز وجل إذا جاءك وأنت تدعي طالب علم الآن نعم نعلم أن هذه الكتب فيها كل هذه الأدلة لكن الآن إذا جاءك الحق في هذا يخالف مذهبك فأنت تتبع من لابد أن تتبع الكتاب والسنة لكن أنت تعصب للمذهب وتقول وحتى قد يكون يعلم بأن المسألة حق ليس مع مذهبه ولكن هو يريد يشوش على الناس وهذه كثرة الآن ما موجودة المسألة الحق ليست عند هذا قول آخر لكن هو يعني من باب التنطع من باب البيان بأن الفقهاء قالوا فيعرض على الناس أقوال ثم يرجع وقد رأيتها بعيني يقول بعيني لا أقول بهذا القول لكن أردت فقط أبين لأن هناك أقوال أخرى طب أنت يعني الآن أنت لا تقول بهذا القول تبين لمن لعوام الناس حتى تلبس عليهم لو كانت طلبة علم اشرح كما نشرح الأقوال وبين الراجح لكن أنت تقول لا تقول بهذا القول ثم تأتي بأقوال أخرى حتى تبين للناس هناك أقوال أخرى وتتركهم ولا تبين لهم الراجح من المرجوح هذا تلبيس وهذا أيضا نوع من أنواع يعني التعصب وهذا منقود لذلك لابد أيضا أن يؤدب طالب العلم من قبل العالم الذي يعلمه على أن يعني يكون يرجع كتاب السنة وأيضا من قدم التحسين والتقبيح العقلي لابد أن يؤدب وهذه موجودة الآن أن يقدم التحسين والتقبيح العقلي على الكتاب والسنة هذا لا يترك لابد أن يرد إلى الحق ولا يؤدب وهذه كثرة أكثر من ذلك. طيب هذه الشيء الثاني قلنا قلنا هذه تمنع إماء الله مسجد الله بأن تقوى لمن قال بأن هذا الوصف اللي في الحديث يقصد به المساجد للعبادات بأن الإذن فيه للعبادات فلذلك من حق الزوج في غير المساجد وفي غير العبادات أن يمنع المرأة من الخروج بمفهوم المخالفة في هذا الحديث لأن هذه الرواية تبين إماء الله مسجد الله وصفهم بأنهم إماء الله سيذهبون إلى المساجد عبيد عند الله أو جواري عند الله عز وجل هذا آخر الكلام في هذا الحديث نختم به يعني إن شاء الله نختم من باب هذا الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أي أسئلة موجودة نعم تفضل قول أيوة أنت هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو أهم إن هو يحرك الناس دول أهم إن هو يقيم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كيف نستدل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شايف إن هذا الأمر يصح كان فعل لا هم قالوا هو تركه لأسباب أنا ما قلتها يعني صحيح جزاك الله خير ما علقتني هو فعل النبي هم ولم يفعل فقالوا الجمهور هو هم ولم يفعل وليس لكم فيه دليل صحيح لكن أولا رد عليه أولا لما هم وأراد لو كان لم يكن مشروعا لم يقره الله على ذلك هذا الأول رد الأول من قلب الحنابلة أو من تعلق بهذا الحديث قالوا أولا هو إن كان هما ولم يفعل لكن مجرد أنه أراد وصرح لفظا فهذا دلالة على أنه مشروع لو كان لم يكن مشروع لا أنكر الله عز وجل قالوا لما لم يفعل الجمهور قالوا طب هو لم يفعل قالوا منعه يعني ردوا بأوجه الرد الأول قالوا منعه بأن النساء والصبيان لو قال في رواية أخرى لولا النساء والصبيان فالذي منعهم أن النساء والصبيان في البيوت أن يقتلهم وليس لهم فيهم ذنب ثانيا قالوا قد بين قد أرسل لهم التهديد والوعيد فقد يكونوا قد رجعوا وصلوا ونحن لا نعلم وصلوا هذا التهديد والوعيد لذلك من الفوائد أيضا في هذا الحديث بأنهم قالوا بأن يراد هذه المسألة إن استطاع الإمام أن يبدأ بالأقل بالأدنى دون الأعلى فليفعل لأن النبي أولا قد هممت أن أفعل ولكنه لم يفعل فقالوا إذا ارتضع الناس بالأدنى فلا تنطلق إلى الأعلى ويكفيك القول وهذه موجودة أنك تهدد وبالقول فإذا انزجر الناس انزجروا الناس وإلا فتنتقل إلى الأعلى إذا كذا رد عليه طيب الحاجة الثانية الحديث حركة قلت أن الإمام مالك بيقول أن التعليق يجوز والجمهور بيقول أنه لا يجوز لا تعزير بالمال ما قلتش يجوز لا حديث نفسه لا ما قلتش مالك يحرق عليه قال يحرق البيوت مش البيوت أيوة أيوة تعزير بالمال غير التحريق لا التحريق لا تعزير كان بحرق البيوت مش للتحريق تقصد لإتلاف البيوت إتلاف البيوت نعم النص صريح ما هو الحديث حديث هذا أنا بتكلم في كده ليه الجمهور بقى اعترض على هذا الأمر ده سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قالوا النبي ما لم يفعل قد يكون هذا كان تهديدا لكنه لم يفعل فقد يكون هدد ولم يفعل فليس لكم فيه الأشد هو حديث الزكاة قالوا إن أخذوها وشطر ماله فقالوا أني هذه الذي يتعلق بشيخ سلم التأمين أيضا يعضد قالوا عندنا مانع وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر فقالوا في الزكاة أمر خاص في الزكاة أمر خاص بأن هذه عبادة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك بأنك للإمام أن يعزله بهذا أما غير ذلك ليس لك أن تأخذ من مال غير وجه حق على عموميات الأدلة بأن المال ملك للمسلم للشخص حتى لغير المسلم يعني لا حرمة المال والدم ثابتة نعم طب التحريم في حد ذاته بقى للأشخاص نفسهم حلو الكلام إيه الدليل على التحريم؟ ما هو حديث عليه وسلم لما قلت لما أرسل رجلين أولا قال الحرقهم ثم قال لا يعذب النار إلا رب النار نعم نعم طيب شيخنا من نوع سب إيش نوع السب سب ما هو بعضهم قال أطلوا على وجهه وعين قالوا سب أو سب ما ما أذكر السب ما ما ما وقعت على السب إيش قال له هو ابنه سب ابنه إذا شتوه لهم تاريخنا لا الله يهديك أو عشان ابنه ولا خروف سب وخروف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك